أو لتمييز غير صالح، أنا أرى الدم متميز أقل من يوم وليلة أو أكثر من 15 يوم، فهذه تسمى بالمتحيرة، وتحتها ثلاثة أقسام: المتحيرة كما ذكر المؤلف رحمه الله.